الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 23 من الأحاديث الكلية الجامعة التي ذكرها الحافظ النووي في 40 النووية. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وهذا حديث يا إخوة ألفاظه عذبة، معانيه جزلة جليلة، فيه من جميل الحكم وروائع الكلم وقواعد الدين والإسلام ما لا يستغني عنه مسلم. وها هنا يعظم ضرورة عناية المسلمين بال40 النووية، فإن بعض طلاب العلم يفتش عن كتب كبرى ليقرأها على الخلق، وعن نظم صعب يشرحه للناس، والله أعلم بنيته، ولكنه لو شرح للناس 40 فإن 40 النووية لا يختلف فيها مذهبان. ففي أي بلد، حنفي كان أو شافعي، والنووي شافعي أو مالكي أو حنبلي، إلا وتجد عناية بال40. وقد شرح 40 علماء من كل المذاهب، فيأتي طالب العلم ويشرح للناس فقط هذه 40 النووية سيجد فيها مدرسة فقهية وفقهية وتربوية كبيرة. وقد قيل: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس أي الإبل، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. الطهور يا إخوة فسر بترك الشيء والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، أي التطهر، أي التخلي عما يفسد القلب. وفسر بالوضوء للصلاة المعروف، وفسرت الصلاة بالإيمان كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعليه فيكون الطهور هنا راجعا إلى الوضوء، والوضوء بالضم هو الوضوء بالفتحة هو الماء الذي يتوضأ به، كالطهور والطهور والوقود والوقود والسحور والسحور وغير ذلك. إذن هنا عندنا تفسيران لهذا: إما أن يكون الطهور بمعنى تنظيف العبد نفسه من الذنوب والمعاصي، هو شطر الإيمان، لأن الإيمان فعل طاعة وترك معصية، ويكون الطهور ترك المعاصي، وترك المعاصي شطر الدين، الشطر ترك والشطر الثاني فعل. أو يكون المقصود بالطهور هنا الطهور المعروف، وهو التوضؤ للصلاة، والصلاة يطلق عليها بلفظ الإيمان، ويكون أن الصلاة نصفها وشطرها هو الطهور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، والله جل وعلا قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فدل على أن نصف هذه الصلاة الطهور الذي يسبقها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان يا إخوة المقصود به ميزان الأعمال، وهو ميزان حقيقي يكون يوم القيامة. واختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة، قولان مشهوران لأهل السنة بحثناهما في العقيدة الواسطية. والأقرب أنه ميزان واحد، عبر عنه بالموازين باعتبار كثرة الموزونات لا باعتبار تعدد الموازين. والأمر الثاني، هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وقد نقل الإجماع على هذه الصفة كما ذكره الحافظ بن حجر فتح الباري وغيره. الأمر الثالث، هذا الميزان اختلف الأئمة فيما يوزن فيه، فقال بعضهم توزن فيه الأعمال استدلالا بهذا الحديث وغيره، وقال بعضهم يوزن فيه الأشخاص أي صاحب العمل، وقال بعضهم توزن فيه صحائف العمل، وقال بعضهم تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، وقال بعضهم توزن الأعمال دائما وتارة يجمع معها هذا وتارة يجمع معها هذا، وقال آخرون دائما يوزن هذا ويوزن هذا ويوزن هذا، أي يوزن العمل وصاحب العمل وصحائف العمل. وإلى أشار شيخنا صالح العصيمي بقوله والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل، وهو اختيار جماعة من العلماء قديما وحديثا. هذا الميزان يا إخوة الحمد لله تملأه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، أي أن وزنها عند الله جل وعلا عظيم يوم القيامة. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، وهذا فيه عظم هاتين الكلمتين، والشك هنا هو من الراوي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الشك، وإنما الشك هنا من راوي الحديث، وهذا فيه أمانة الناقلين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فإن هاتين الكلمتين عظيمتان عظمة كبيرة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفتر لحظة عن ذكر ربه ومولاه سبحانه وتعالى، كما أن الله جل وعلا لا يتركك من حفظه ورعايته لحظة، فأنت لا ينبغي أن تفتر عن ذكره وشكره أيضا لحظة. وابن سعدي يقول في نظمه في السير إلى الله يقول وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، والله جل وعلا يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فذكر ذكرهم باللسان على كل الأحوال وفي كل الأحيان، وذكر أنهم إذا سكت لسانهم فإن فكرهم لا يفتر عن ذكر الله. وقد قال بعض السلف إن المحبين إذا نطقوا نطقوا بالذكر، وإذا سكتوا انشغلوا بالفكر، وصدق رحمه الله تعالى، وكأنه قد اقتبس هذا من آية آل عمران التي ذكرتها لكم الآن. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، وهذا النور يا إخوة يشمل النور في القلب والنور في الوجه والنور في الهداية والنور يوم القيامة. فإن الصلاة تنور القلب، ومن لم يصلي ولا يصلي فإن قلبه قد أظلم، وهي نور في الوجه، قال جل وعلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال السلف في تفسيرها لما قاموا الليل أو قاموا بالصلاة في الليل أضاء الله وجوههم في النهار. والصحيح أنه لا يقصد به علامة الصلاة التي تكون في الوجه التي ربما رأيتها على منافق، لكن المقصود بما جعل الله لهم من النور والضياء في وجوههم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ونور الهداية، فإن الصلاة هداية، ومن أعظم ثواب الطاعة الطاعة بعدها، ومن أعظم جزاء السيئة المعصية بعدها. قال: ونور يوم القيامة. النور يوم القيامة ظاهر وبين، فإن الله جل وعلا أخبر أن المؤمنين يؤتون نور يوم القيامة خلافا للمشركين والكافرين والمنافقين. قال جل وعلا في الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. ولهذا قال جل وعلا: قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب أي من جهة المنافقين، ينادونهم ألم نكن معكم، في الظاهر لا الباطن، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى في الظاهر، ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا إلى غيرك من آيات الحديد. إذن المؤمن يؤتى نوره في الدنيا، وجزاء هذا النور النور يوم القيامة الذي يهتدي به المؤمن إلى الصراط، فإن القيامة ظلمة ولا يهتدي العبد إلى الصراط إلا بنور من الله، وهذا النور من أسبابه بعد التوحيد، بل من أعظم أسبابه بعد التوحيد الصلاة التي يحافظ عليها المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح، قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فإنهم لما ساروا إلى الله جل وعلا في الظلمات جعل الله جل وعلا يوم القيامة لهم من النور الذي يهتدون به في تلك الظلمات، والجزاء من جنس العمل. قال: والصدقة برهان. قوله برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، لأن النفوس تشح بالمال، ولهذا الحقوق بين الخلق مبنية على المشاحة، وفي حق الله مبنية على المسامحة، فالعبد مجبول على حب المال. قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان حريص وقد جبل على الظلم والجهل، ونفسه لا تسمح بإعطاء المال إلا إذا كان قد غلب على ذلك الإيمان والبر والتقوى. والكرم يا إخوة نوعان: كرم جبلي وكرم كسبي بالإيمان والتقوى. فليس كل واحد منا قد أوتي كرما جبليا كما كان عند بعض المشركين والكفار، فهذا يسهل على الإعطاء ولو لم يكن لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن جدعان لا ينفعه ذلك يوم القيامة، وروي عنه أنه قال في حاتم الطائي: إن حاتما قد عمل ليقال وقد قيل. لكن المؤمن الذي نفسه فيها نوع شح داخلي فإنه يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى يجعل الإيمان هو الغالب، وهذا له عند الله جل وعلا أجر عظيم. لماذا؟ لأنه غلب طبعه بالتطبع، وهذا التطبع جاءه من خشية الله ورجاء الله جل وعلا والدار الآخرة. قال: والصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر يا إخوة تعريفه ما هو؟ هو حبس النفس على أحكام الله، وأحكام الله جل وعلا نوعان: أحكام شرعية وأحكام قدرية. فحبس النفس على أحكام الله الشرعية يكون بفعل الطاعة وترك المعصية، وحبس النفس على أحكام الله جل وعلا القدرية يكون بكفها عن لطم الخدود وشق الجيوب والجزع والتشكي، وهو ما يسمى بالصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. ولهذا أهل العلم يقولون: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بفعلها وعلى المعصية بتركها، وعلى أقدار الله جل وعلا المؤلمة بما ذكرت لكم من مظاهر الصبر. يجمعه الصبر على حكم الله شرعيا كان أم قدريا. فالصبر عدم التسخط، أعلى منه درجة الرضا وأعلى منه درجة الشكر. وقد ذكرت لكم هذا في شرح السير إلى الله، ولعل لهذا يكون مزيد تفصيل في موضع آخر بإذن الله تعالى. هذا الصبر سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، وقد نبه الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين جامع العلوم والحكم إلى نكتة عظيمة. قال التعبير النبوي هنا دقيق، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء وهو نور. طيب النور يا إخوة، هل يكون فيه نوع حرارة وأذى إذا لمسته؟ أجيبوا، يكون لا، النور يكون فيه، يعني أنت لو أخذت فانوسا يضيء لك إذا لمسته ستجد فيه حرارة. والعرب كيف كانت تأتي بالنور؟ بالنار. فاقترن النور بالحرارة. أنت شوف حتى في الحديث حجابه النور لو أزاحه لأحرقت سبحات وجهه أو سبحات وجهه، ولله المثل الأعلى. فالنور اقترن بها وإن كان جاء في لفظ حجابه النار. فقال الحافظ ابن رجب قال الصبر ضياء، وهذا الضياء لا بد فيه إن يحرقك، لأن العرب توقد النور بماذا؟ بالفوانيس، والفوانيس نار. قال وهذا فيه إشارة إلى أن الصبر لا بد أن يحرقك نوعا ما، لأن الصبر كما قيل مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فالصبر يا إخوة فيه نوع تأذي، ولهذا قال الشاعر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تص لن لن لن نعم لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهو النبات الذي فيه شوك واضح، ولعل اسمه قد اشتق من ذاك. فإن الصبر هذا الأصل اللغوي فيه نوع مجاهدة وجلد، وفيه نوع أذية. ولهذا من الفقه أن لا تسأل الله جل وعلا الصبر ابتداء، هذا من الغلط. وقد نبهت على هذا في رسالتي الموسومة تسلية المؤمنين بهوان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين، وذكرت فيها كلام أهل العلم وبعض الآثار في هذا، بأنه جاء النهي عن سؤال الصبر ابتداء، لأن من سأل الصبر ابتداء فإنه يسأل البلاء. فإذا سألت الصبر تسأل بلاء يأتيك بعد الصبر، لكن أنت اسأل ربك العفو والعافية. وما أعطي العبد عطاء أعظم ولا أجل من العافية، فأكثر من سؤال الله جل وعلا العافية. إذن هذه النكتة في بيان أن القول الصبر ضياء أي نور، فإن فيه إشارة إلى أن الصبر أيضا فيه نوع أذية. قال والقرآن حجة لك أو علي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالتين. الحالة الأولى أن تقرأ القرآن وتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فتكون ممن تلوته حق تلاوته. ولهذا قال جل وعلا الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، ويتلونه عفوا حق تلاوته، قال السلف حق تلاوته أي يقرأه ويعمل به. هنا يكون القرآن حجة لك. الثاني أن تخالف هذا تقرأه لفظا ولا تمتثله في حياتك، فهنا يكون حجة عليك. وفي صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الحديث أقواما ويضع آخرين، الذين رفعهم كان حجة لهم، والذين وضعهم كان حجة عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومعنى هذا أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقه الله جل وعلا بذلك من النار، ويبعده عن مضلات الفتن وعن إغواء شياطين الإنس والجن. والقسم الثاني قسم أوبق نفسه، أي أهلك نفسه، ولهذا نقول الموبقات أي المهلكات، أوبق نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي وبالوقوع في ظلمات الشهوات ومخازي الشبهات فهذا استوجب النار. فكل الناس يغدو، أي كل الخلق سائرون إلى الله، فسائر موفق إلى الجنة مصيره، وسائر مخذول إلى النار مصيره والعياذ بالله. قال فمعتق نفسه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وهذا تمثيل عجيب، إما أن تعتق رقبتك من النار أو تزيدها إهلاكا بعد إهلاك. استفاد من هذا الحديث أمور: أولا فضل الوضوء والتطهر، ثانيا فضل الذكر ومنه التسبيح والتحميد، ثالثا إثبات الميزان على الوجه الحقيقي كما يقر به أهل السنة والجماعة خلافا للمؤولين والمعطلين كالمعتزلة ومن نحوهم. أيضا فيه فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، وفيه فضل الصدقة وأنها علامة على الإيمان وأجرها عند الله جل وعلا يوم القيامة، فيه أيضا فضل الصبر وأنه ضياء ونور للصابرين يتأذى منه العبد في وقته لكن عواقبه عند الله جل وعلا عظيمة، قال تعالى وبشر الصابرين. وفيه أيضا الحث على القرآن تعلما وعملا وتدبر وتفهما حتى يكون هذا القرآن لك قائدا لهداية الله في الدنيا وقائدا وشفيعا لك يوم القيامة. وقد جاء أن البقرة وآل عمران والقرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة. وفيه أيضا التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن من العمل به والتأدب بآدابه وأخلاقه. أيضا في هذا الحديث الحث على العمل الصالح، وفيه إشارة وتصريح بأن الناس هلك إلا من رحم الله وأعتقه، وهذا مصداق قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ومصداق قول الله جل وعلا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فدل على أن الخلق كلهم هلك إلا من رحم الله وأعتقه، وهذا العتق يكون بفعل الطاعة وترك المعصية. وفيه التحذير من كل عمل سيء يوجب لك أن تكون وليا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان صاحب في النار الشيطان، وما كان وليا لله فإن الله جل وعلا رحيم بأوليائه. حديث عظيم جليل القدر، أوصيكم يا إخوة بحفظه وتفهمه وشرحه للخلق وبث فوائده بين الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.